بمناسبة يوم تحرير كوريا، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون يوم الخامسة عشر الاثنين بركية التهنئة من محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. قدر مرسلها تقديرا عاليا على طاقة الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين، وأثبت ثقته بأنه سيمضي في تعزيز وتطوير هذه العلاقات بالتعاون المشترك. ثم قدر تقديرا عاليا ما يعبر عنه المارشال كيم جونغ من التوقيت المطلق لنضال الشعب الفلسطيني الرامي إلى وضع حد للاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها قدس الشرقية التي ستكون مدينة حافلة بالمصالحة والتعايش والاحترام المتبادل وحسن الجوار. واتمنى للمارشال كيم جونغ صحة جيدة والسعادة.